سلك الهواء. السلك اللي فوق راح المسؤولين شوفها من ناحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا إلى سنته، وبعد، يقول الله جل وعلا في صفة المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، هذه الصفة العظيمة لعباد الله المتقين الذين شغلهم الخوف والرجاء حتى هجروا مضاجعهم، إذا ناموا تذكروا أن وراءهم حسابا ونقاشا وأن وراءهم مرحلة طويلة وأن أمامهم مسكنا لا مشارك لهم فيه، وإنما هو العمل، إما عمل صالح فنعم الأنيس والمجالس، وإما عمل خبيث فبئس الجليس والمرافق. لذلك إذا أوى الناس إلى فرشهم واسترخت بهم سرورهم تقلب أولئك على مضاجعهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما تطمئن إليها ولا ترتاح عليها. لما يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا يبخلون بما أعطاهم ومما رزقناهم ينفقون؟ فأنتم يا عباد الله في هذا الشهر المبارك في أفضل المواسم وأجل الأيام والليالي وأقرب الأوقات إلى إجابة الدعاء، ومعكم أكثر المعينين، فإن الإنسان قد يكسل إذا كان في طريق وحده أو كان مرافقوه قلة، ولكن إذا التفت يمنة ويسرى وإذا أعداد يتوجهون إلى رب البيت العتيق يسألونه رحمة ويخافون من عقابه، يستعيذون به من نار ويسألونه جنة، فإن ذلك عون، وأي عون، ليتذكر الواحد منا أن أمامه سفرا وشيكا ورحلة شاقة ومركبا صعبا. فها نحن نودع في كل يوم وليلة أعدادا كبيرة يرحلون من هذا المكان ولا يرجعون إليه، يودعون أهليهم ولا يعودون إليهم، يتركون ما جمعوا من مال وما أثثوا وما أنجبوا من أولاد وما أسسوا من أهل، يتركون ذلك كله إلى منزل ضيق أرجاؤه متدانية متقاربة لا نور فيه إلا إن كانوا أهل صلاح وتقى، يرحلون إلى ذلك المنزل بين جيران متناسقة بيوتهم ولا تزاور بينهم، بين جيران في غاية القرب وهم في غاية البعد، لا يحدث أحد أحدا ولا يشكو أحد حاله على أحد ولا يأنس أحد بأحد رغم التقارب وطول الجيرة، زمن طويل في المجاورة وتلاصق في البيوت رغم ضيقها، ومع ذلك لا لقاء بينهم ولا شكوى فيما بينهم ولا معرفة لأحد عن حال أحد. فليستعد المسلم لهذه الرحلة الشاقة ولذلك المنزل الضيق إلا من وسعه الله عليه بالعمل الصالح. فإن القبر أيها المسلمون إما روضة من رياض الجنة يفتح على صاحبها من الجنة من روحها وريحها وحبورها وسعادتها، وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة من هذه الحال، يفتح على صاحب هذه الحفرة من وهج جهنم وسعيرها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فما المخرج وما النجاة؟ النجاة بما قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم انظروا ماذا بعد ذلك، ما هو الثواب؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في الدنيا مهما أثثت منزلك ومهما أودعته من صنوف الفرش والأثاث، لا بد أن يطلع على ذلك مطلع. إن لم تزره أحدا علم صاحب المتجر ما اشتريت منه. وأما في الآخرة وما أعده الله من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، فكما قال إله العالمين: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء بما كانوا يعملون. فيا أيها المسلمون، قد ودعتم عشرا من شهركم، ها عشر ليال من شهركم هذا، وها أنتم استقبلتم عشرا أخرى. فإن كنا قد فرطنا فيما مضى وهو الأحرى بالكثيرين منا، فلا تفوتنكم الفرص ولا تبخلوا على أنفسكم بالعمل، فإن عملا قليلا وإقبالا محدودا وبذلا في وجوه البر مما تستطيعون يدفع الله جل وعلا عنكم به السيئات ويعفو عن الخطايا والجرائر ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب والآثام. فتعرضوا لعفو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنفقوا مما أعطاكم كما قال ربكم في وصف إخوانكم المؤمنين: ومما رزقناهم ينفقون. فالفضل له جل وعلا فيما نكتسبه، والفضل له سبحانه وتعالى فيما نبذله. فلولا توفيقه ما تصدق متصدق، ولولا فضله وإحسانه ما كسب كاسب، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه النعم يا عباد الله قد هيأ الله لكم أسبابها ويسر لكم وسائلها ومسبباتها، ولا تفوت هذه الفرص والأرباح إلا من خسر خسارة عظيمة. إن ربكم جل وعلا حين يصف قوما من عباده لا يذكر صفاتهم وأوصافهم لنعرف أن أمة مضت كانت تفعل ذلك، وإنما يذكر ما يذكره جل وعلا من الأوصاف والعبر، إما أوصاف الإحسان والعمل الصالح، وإما أوصاف الجبروت والظلم والاستهتار والخذلان، لنعمل بعمل أولئك وننافس إخواننا لنصل إلى درجات أولئك، أو لنتجنب مسالك البغي والخسران وطريق المفسدين والمتجبرين خوفا من عذاب الله جل وعلا. فإن كل واحد منا على باب السفر وإن لم يدري، وكل منا قد شدت راحلته وهيئت وسيلة انتقاله وهو لا يدري، فمطية كل واحد منا عند بابه وإن لم يرها، وداعي السفر عند بابه وإن لم يعلم عنه، يصيح به صائح الانتقال في صباح أو مساء دون أن يكون تهيئا لسفره بزاد ونفقة وما يحتاج إليه. فتهيأ أيها المسلم، واعلم أن هؤلاء الذين ودعناهم في يومنا هذا وودعناهم في أمسنا وقبلها، كلهم قد جاءتهم هذه الدعوة دون أن يكونوا انتظروها أو توقعوها في تلك اللحظة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كما لا تعلم نفس ماذا يكون متى يكون رحيلها، وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا في أي وقت تنتقل. وإنما الحزم والاحتياط أن يتهيأ العبد بالتوبة إلى الله جل وعلا وحسن العمل. وكل منا لا بد أنه قد ارتكب شيئا مما يشين، ولا يمكن أن تجد إنسانا لم يذنب، فإنه لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن الموفق من إذا أذنب تاب إلى الله واستغفر، وإذا أساء ندم واسترجع، وإذا وفق لعمل صالح علم أن ذلك من الله وبتوفيقه وحسن تدبيره، فحمد الله جل وعلا على التوفيق والتيسير. فلولا فضله ولولا إنعامه ولولا تيسيره جل وعلا ما اهتدى ذلك المهتدي، كما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمسمع منه: والله لولا الله ما اهتدينا. لا شك أنه لا أحد يهتدي إلا بتوفيق الله. وأنت إذا عملت طاعة وشهدت الجماعة وبذلت صدقة من في وجوه البر، فذلك كله من اللطيف الخبير، هو الذي وفقك. ولولا توفيقه ولولا تيسيره ولولا إحسانه وتهيئته لك السبيل ما فعل. فاحمده على التوفيق والتيسير. أخي المسلم، استعد بالعمل الصالح وحافظ على الصلوات في أوقاتها. وإذا خلوت في بيتك أو في مكان في البرية أو في نزهة من النزه، فتذكر الخلوة التي لا أنس فيها، وتذكر الوحدة التي لا زائر لك فيها، فهيئ لها ما تحتاج. أنت إذا أردت أن تذهب لنزهة من النزه أو لرحلة من الرحلات، أخذت ما تحتاجه من نقود وفرش، وهيأت ما تشتهيه من مشارب ومآكل. لكن ماذا هيأنا للرحلة الطويلة التي لا ندري ماذا نصادف فيها، التي فيها حساب ونقاش وفيها أهوال وتقريع؟ إلا من أنجاه الله جل وعلا بالعمل الصالح، ووجد محاجا يحاج عنه، ووجد مؤنسا يؤنسه. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إذا كما ثبت عنه في الصحيح: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. هؤلاء يتبعون الميت يا عباد الله إلى قبره. فهل نحن نعتني بهؤلاء الثلاثة كلهم، أو أننا نعتني ببعضهم؟ نعتني بالذي يرجع أم بالذي يبقى معنا في غربتنا ورحلتنا الطويلة؟ يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فيرجع أهله وماله. إذن ما الذي يبقى معنا؟ يبقى معنا العمل. فهل أنت أخي المسلم تولي من اهتمامك وعنايتك لعملك أكثر مما توليه لجمع مالك؟ وهل أنت تهتم بعملك وما تقدمه لمستقبلك أكثر مما تهتم لأهل بيتك من ولد وزوج وأهل؟ لا أقول إن الله يأمرنا أن نتخلى عن هؤلاء ونهملهم ولا ننظر إليهم بشيء، لكن العاقل من اهتم لنفسه قبل الآخرين، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقال الصحابة: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن الحقيقة والواقع أن كل واحد منا مال وارثه أحب إليه من ماله، لأن عنايتنا بأموال وراثنا وحرصنا على حفظ أموال وارثينا وجدنا واجتهادنا لأهلنا وأزواجنا وأولادنا لا نسبة بينه وبين ما نقدمه لغدنا ولرحلتنا الشاقة. أخي المسلم، الأعمال بالخواتيم. أيها المسلمة، احرصوا جميعا على تهيئة ما ينفعكم في رحلتكم الشاقة وفي منزلكم الذي لا مؤنس لكم فيه إلا العمل. اجتهدوا في طاعة الله جل وعلا واعملوا صالحا تفلحوا. وإذا أوى أحدكم إلى بيته ولم يكن معه أحد فلينهض وليصلي ركعتين لله جل وعلا، لعل الله سبحانه أن ينور بهما قبره يوم الظلمة، وأن يفتح له على الجنة بابا يحس منه من روحها وريحها وأنسها وسعادتها. فإن صلاة الليل يا عباد الله مطردة للإثم، منهاة عن الخنا والفجور، مرضاة لإلهنا رب العالمين. لأن الصلاة في خلوة لا يراك فيها أحد، بعيدة كل البعد عن الرياء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. وذلك أن المكتوبة يراد فيها الاجتماع والتعاون وتوحيد الصف واتحاد الكلمة، وأما الصلاة النافلة فهي لإضاءة البيوت وإنارتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم نورا، فلا يهملن أحدكم بيته من ركعات النوافل يركعها في البيت، ولا سيما إذا أوى الأهل إلى فرشهم ونام الأطفال وهدأت العيون والأصوات، فليقم يتملق الله جل وعلا. فقد جاء في حديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين أن الله جل وعلا يباهي بعبده الذي يقوم في الليل تاركا فراشه يتهجد الله ويتملق الله، كما جاء في هذا اللفظ في الحديث، يقول الله: انظروا إلى عبدي. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتخلف خلف الجيش يحرسهم ويدافع عنهم، فالله سبحانه يباهي بالعبد الذي يهجر راحته ويتعرض إلى رحمته ويتقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة، يباهي به العباد. فاستعدوا أيها المسلمون بالأعمال الصالحة، وتهيأوا بما تحبون أن تلقوه سارا لكم يوم القيامة. فإنه كما تعلمون كم ودعكم من صديق ورفيق، وكم راح منكم من حبيب وقريب، وكم شيعتم من بعيد وداني، فهل رجع إليكم من أصحابكم أحد؟ وماذا تظنونهم يتمنون؟ لو نشر أهل القبور لتمنوا أن يعودوا إلى المساجد فيعمرونها بالطاعة والعمل الصالح. ولو استطاع مستطيع أن يجري استفتاء في المقابر ماذا يتمنون؟ لتمنى كل واحد منهم أن يعمل صالحا، ولن تجد منهم واحدا أبدا يتمنى قصورا مشيدا ولا أموالا طائلة ولا جاها وسلطة في هذه الدنيا، لأنهم جربوا أن هذه المتع كلها لا قيمة لها ولا وزن، وإنما هو عمل صالح أو عمل طالح. عمل صالح ويا للسعادة، وعمل طالح ويا للشقاء والخسران المبين. نسأل الله جل وعلا السلامة من أهل الخسران، من حال أهل الخسران. عباد الله، مضى ثلث الشهر منكم أو أزيد، وبقي لكم الثلثان أو أقل، فماذا نحن عاملون في مستقبلنا؟ إن العاقل الذي إذا فاتته بعض أيام المواسم وهو يطمع أن ينال أرباحا ويفوز بمطالب يكرس جهده ويشمر عن ساعده ويستدرك ما فات حتى لعله أن يلحق بالفائزين، أو على أقل تقدير أن يسلم من خسران من الخسران مع الخاسرين. لا يحصل لك أخي المسلم، لا يحصل لك أيتها المسلمة فوز ولا نجاة إلا بالتقرب إلى الله جل وعلا والفزع إليه بالعمل الصالح والتخلي عن الخنا والفجور وترك الفسق واللهو والغفلة ومسابقة الذين يتسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا للمتقين. ما قال سبحانه: أعدها لأصحاب الجاه والسلطان والمال والصولجان والنفوذ والسلطة والتجبر والغلظة؟ لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة أهل الجنة أنها لكل ضعيف مستضعف، وأما أهل النار فإنها لكل جبار جواب جعذرة، أي ظالم عنيد لا يرحم العباد. فعباد الرحمن هم الذين قال الله في شأنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ف فكونوا أيها المسلمون من عباد الرحمن الذين إذا سمعوا آيات فيها ترغيب وحث على العمل علموا أنهم مقصودون بها فقاموا وقعدوا لأجلها واهتموا لتنفيذ ما جاءت به من أوامر والعمل بما امتدحته من أعمال. وإذا سمعوا آيات فيها ذم لبعض الأعمال وتنفير وتهديد ووعيد علموا أنهم مخاطبون بهذه الآيات إنهم فرطوا ومؤاخذون إنهم تخلوا عما يأمر الله به. ففزعوا إلى الله والتجأوا إليه ولاذوا بحماه وتعلقوا بعفوه وهو جل وعلا تعهد أن يجيب سؤال السائلين وأن يستضيف المستضيفين وأن يدني المتقربين إليه كما جاء في الحديث عن القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتى يمشتان يمشي أتيته هرولا، إلى آخر الحديث. فمعناه أن من تقرب إلى الله ودنا أدناه الله جل وعلا وقرب، ومن مشى متجها إلى الله قاصدا بره ورضوانه هيأ الله له جل وعلا وأدناه وقربه إليه ودنا منه، وهو جل وعلا الفعال لما يريد. فيا أيها المسلمون، يا من فازوا بالنزول عند رحاب هذا البيت المعظم، ويا من أظلهم هذا الشهر الكريم المبارك، ويا من يستطيعون أن يعبدوا ربهم لا ينكر عليهم منكر، ولا يغلظ عليهم مغلظ، ولا يستهجن عملهم مستهجن، وإنما هم بين أناس يتضرعون إلى الله، اتجهوا إلى الله جل وعلا بقلوب طامعة بعفوه خائفة من عقابه، واجتهدوا في سؤاله وتعرضوا لإجابة الدعاء، فإنه جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ودعاكم جل وعلا للدعاء كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتهيأوا أيها المسلمون في كل لحظة، وكلما أحسستم من أنفسكم بغفلة أو شعرتم بصدود فبادروا إلى الله جل وعلا واستغفروه وتوبوا إليه، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، وقال: توبوا أيها الناس فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فهو كثير التوبة، كثير الأوبة، كثير الاستغفار، كثير السؤال، وكان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا كان هذه حال نبي الهدى، وهذه حال خليل الله جل وعلا المصطفى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا أيها المسلمون؟ والعوارض الكثيرة والفتن المتتابعة والشرور والآثام وأعوان الشر أكثر بكثير من أعوان الخير، ودواعي البلاء والفساد أضعاف دواعي الخير. فنحن أقرب أن نخاف، ونحن أولى أن نفزع. فافزعوا إلى الله جل وعلا وألحوا عليه أن يثبت قلوبكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والتسديد، وأن يرحمنا في هذا المبارك رحمة واسعة، وأن يغفر ذنوبنا كلها قديمها وحديثها ظاهرها وسرائرها بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل شهرنا هذا شهرا شاهدا لنا بالعمل الصالح، وأن يتفضل الله علينا بالقبول، وأن يرزقنا بمنه جل وعلا وكرمه الهداية والاستقامة والتوبة والإنابة بمنه سبحانه وتوفيقه ولطفه. كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، أن يهدي ضالهم، أن يرحمهم برحمته، أن يملأ قلوب الجميع بالتقوى، أن يغفر ذنوبهم في كل مكان، أن يجعلهم أمة واحدة متعاونة على البر والتقوى، أن يصدق فيهم قول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل وعلا أن يصدق فينا جميعا هذه الصفة في منه جل وعلا وكرمه، كما أسأله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، أن يشبع جائعهم، أن يكسو عاريهم، أن يؤمن خائفهم، أن يجمع متفرقهم، أن ينصر المجاهدين منهم، أن يخذل الضالين، أن يفتح قلوب الناس للدعاة الصادقين في دعوتهم، أن يشد عزائم الداعين إلى الله، وأن يوفقهم في دعوتهم، وأن يفتح القلوب لدعوتهم بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إلى الله على بصيرة الصادقين في دعوتهم بالقول والعمل بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يجمع قلوب قادة المسلمين، وأن يؤلف بينهم، وأن يرزقهم التناصح والتعاون، وأن يرزقهم القيام بأمر الله والرجوع إليه وتحكيم كتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما والصدور عنهما، وأن يوفقهم لحمل الأمة الإسلامية في كل مكان على صراط الله المستقيم، وأن يكافئ من هذا قصده وذلك مسلكه عز الدنيا وثواب الآخرة بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله لولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والهداية والرشاد والصلاح والفلاح والاستقامة، وأن يرزقهم بطانات طيبة خيرة تأمرهم بالخير وتذكرهم به وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتبين لهم مغبة رهوبة، وأن يرزقهم الأخذ بكل حسن وتجنب كل شر وسيء، وأن يكافئنا وإياهم في هذه الدنيا بالأمن من المكاره والرضا والسرور والاستقامة والتوفيق للعمل الصالح والعز في الدنيا، ذلك العز الذي لا ذل بعده، وذلك الحضور الذي لا تنغيص بعده، وذلك النعيم الذي لا تكدير معه بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن ينتقم لنا من الظلمة الملحدين والكفار الفاسقين من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة وسائر الوثنيين، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينزل بهم بطشة الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأن يزلزل أقدامهم ويقض مضاجعهم وينزل بهم بأسا بمنه سبحانه، وأن يستبدلهم بمن يخافه في هذه الأمة، بمن يرحم ضعفها ويهتم بمصالحها ويقود مسيرتها إلى رضوانه جل وعلا وجنته. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل المجاهدين في بلاد الأفغان بالنصر والتأييد، وأن يزلزل أقدام الشيوعيين وأعوانهم بمنه سبحانه وتعالى وكرمه، وأن يحقق النصر لكل مجاهد في سبيل الله في بلاد العجم والعرب ممن يدعو لكلمة الله ويسعى لإعلائها، إن الله إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راسلة هذه الليلة بالسؤال الثالث. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أذبح ذبيحة وأتصدق بلحمها أم أتصدق بقيمتها نقودها؟ الصدقة إذا وقعت محلها فكل ما كان أنفع للفقير وأعظم وقعا في نفسه وأكثر سدا لخلته فهو أحب إلى الله جل وعلا. وإنما يقدم الذبح على غيره من الصدقة في الأضحية وهدي التمتع والقران، لأن الله شرع النسك في ذلك. وأما مجرد الصدقات أي الصدقات المطلقة فكل ما كانت الصدقة أنفع للفقير فهي أحب إلى الله جل وعلا. فإذا كان توزيع اللحم أنفع للفقراء وأوقع في نفوسهم فهو أفضل، فالعبرة بوقع الصدقة في نفس الفقير. سائل يقول: أيهما أفضل، الجلوس في حلقة الذكر والاستماع للأحاديث أم الجلوس بعيدا عنها لتلاوة القرآن الكريم؟ جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والرتوع هو مأخوذ من رفع الدواب المواشي التي ترعى في الرياض المملوءة بالأعشاب المختلفة الأصناف. فإذا مررت برياض الذكر والدعوة والإرشاد وكنت محتاجا وكلنا محتاج للوعظ والإرشاد وترقيق القلوب فاجلس، إلا إذا وجدت من نفسك مللا وكان شعورك لتلاوة القرآن أعظم تأثرا. فالمهم أن تجلس حيث تستفيد، فإذا كان جلوسك لا تحس به فيه بفائدة أكبر وتلاوتك للقرآن تحس به أعظم فاتلو، إلا أن الوقت موسع للتلاوة وحلق الذكر أوقاتها محدودة. وعلى كل شيء كل فأنت أدرى بحالك وانتفاعك. سائل يقول: رجل أصابه مرض بعينيه فوصف له الطبيب قطرة ومرهم على أن يستخدمها 4 مرات يوميا، فما أثر كل منهما على صيامه عندما يستخدمها نهارا؟ يرى بعض أهل العلم أن القطرة في العين تؤثر على الصيام، ويرى البعض الآخر أنها لا تؤثر، والصحيح أنها لا تؤثر، فإن العين ليست مسلكا للجو، وإن وجد شيء قليل مما يتحلل مع فائض الماء من العين وينتقل مع بعض القنوات إلى الأنف وربما تسرب إلى الحلق، لكن العادة لم تجري بأنه يمكن أن يتغذى المرء عن طريق عينه. فالصحيح أن المرهم والقطرة التي تكون في العين لا تفطر الصائم. سائل يقول: أنا أعمل بالمملكة وأسكن في مكة، سافرت إلى اليمن وعند رجوعي إلى المملكة نويت العمرة، ولكنني تجاوزت الميقات ولم ألبس الإحرام، ثم أنني ألغيت نية العمرة ولم أطوف ولم أسعى، فما حكم ذلك؟ إذا ألغيت النية ولم تنوي الدخول في النسك عند وصولك الإحرام وتركت النية، وإنما كانت مجرد نية رفضتها عند الميقات ولم تلتزم بها، فلا شيء عليك، وإنما فاتك أجر الاعتمار. نعم. سائل يقول: ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ أنا لا أعرف الصلاة الإبراهيمية. سائل يقول: قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما معنى هذه الآية؟ قبل الشروع في جواب هذا السؤال ينبغي للإنسان أن يسأل عما ينفعه، فأفضل الأعمال والذي لا يقبل منا اقتداء إلا به صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يعمل شيئا ويقول هذا عمل كذا وهذا عمل كذا، كما يقول الصوفية: تسبيح الحمام وتسبيح الطيور وتسبيح البهائم وإلى آخره. ينبغي للمسلم أن يكون مقتديا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في كل أموره. أما ما يتعلق بالسؤال: الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فأولئك الذين يتكسبون بالكذب جعل كتاب الله وسيلة كسب لا يريدون أن يهتدوا به، ولا نية لهم في نفع الخلق، ولا نية لهم في هداية الناس. أما قد يكون السائل استشعر من يتولى تعليم القرآن ويأخذ على ذلك أجرا، فهذا غير مراد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح الصحابة في غزوة سرية فضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد العرب سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل وسيلة لشفائه وعلاجه فلم يجدوا، فجاءوا إلى أولئك الرهط من الصحابة وقالوا لعل عندهم رقية، فأتوهم فقالوا هل فيكم من راقي؟ فقال أبو موسى وأبو سعيد نعم أنا أرقى، ولكن ضفناكم فلن تضيفونا، والله لا أرقى إلا بجعل. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، ثم جاء وقرأ فاتحة الكتاب يقرأها 7 مرات على اللذيغ، كلما قرأها مرة تفل عليه من ريقة، فلما انتهى يقول فقام كأنما نشط من عقال، البعير القوي إذا أطلق عقاله قفز، يقول فقام كأنه لم يصب، فأعطوه قطيع الغنم. ثم تحرج الصحابة كيف يأخذون أجرا على كتاب الله، فلما جاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، كتاب الله، خذوا أو كلوا واضربوا لمعكم بسام. سائل يقول أنا أطوف كل مغرب والحمد لله وانتهي من الطواف قبل المغرب بربع ساعة، فهل أصلي ركعتين أم أصليها بعد المغرب؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع طائف في هذا البيت طاف ليلا أو نهار أن يصلي، فإذا طفت بالبيت أي ساعة كان ذلك الطواف قبل الغروب بعد صلاة الفجر فلا حرج عليك أن تصلي ركعتين. سائل يقول هل يجوز التكبير والتهليل خلف الميت؟ السنة وراء الميت عدم الكلام وعدم رفع الصوت، لأن للموت هيبة، ولأنه موقف خشوع واستشعار بهذه الرحلة المهيبة، فإذا سار الإنسان وراء الجنازة فلا يسن له رفع صوت بشيء، وإنما هو موكب مهيب ليس من مواكب الدنيا بلغطها وضجيجها، وإنما هو موكب عليه السكون والسكينة. سائل يقول الشركة الإسلامية للاستثمار، هذه الشركة تعمل في المضاربة وقد ضربت فيها بمبلغ من المال، وكل 6 شهور تخبر الشخص المضارب بالزيادة التي زادت في رأس مالي الأساسي، فهل هذه المضاربة جائزة وخالية من الربا؟ أنا لست مساهما في هذه الشركة ولا أدري ولا أشتغل معهم في مضارباتهم، فلا أدري عن نقائها، والذي أسمع عنهم أنهم يقولون إنهم لا يضاربون إلا بمضاربات شرعية وأنهم لا يشتغلون في الربا، فإذا كان عملهم كذلك فلا حرج في المساهمة معهم ولا ضير على أخذ الأرباح من مضارباتهم إذا كانت بعيدة عن الربا ولا يتعاونون مع أهل الربا. سائل يقول ما هي صفة سجدة الشكر وهل يستوجب طهارة الملبس والمكان؟ سجدة الشكر مثل سجود الصلاة، لكن لا يشترط لها وقت ولا طهارة، بمجرد ما يبلغك الخبر السار كهزيمة للكفار أو انتصار للمسلمين أو هطول غيث على بلاد ممحلة فتحمد ربك وتسجد له شكرا، ولا شك أنه لو كنت على طهارة فإن ذلك أفضل، لأن ذلك السجود عبادة، وأفضل العبادات ما كان على طهارة. سائلة تقول جئت محرمة من أبيار علي، وبعد أن طفت وسعيت شوطين كاملين لم أستطع أن أكمل عمرتي لما أصابني خلالها بالصداع الشديد، ثم أحللت الإحرام وبعد 6 أيام نويت العمرة من مكة واعتمرت، فهل تصح عمرتي هذه وهل علي كفارة صيام؟ العمرة لا تلغو بنية إلغائها، وعلى السائلة أن تكمل أشواط السعي، ما دامت أنهت شوطين فلتأتي بخمسة تكملة لعمرتها السابقة ثم تقصر. فإن كانت تطيبت وقصرت من شعر رأسها فأرى لها أن تتصدق فدية اللبس والطيب، وفدية اللبس والطيب على الخيار ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فالإنسان مخير في هذا. ولأنها جاهلة فيما يبدو فلا إثم عليها فيما ارتكبته من رفض العمرة، لكن العمرة لا تبطل بنية الإبطال، فإن الحج ليس كالصلاة، الصلاة بمجرد ما ينوي الإنسان رفضها وهو فيها تنتهي وتبطل، لكن الحج لا تبطله إلا مبطلات محدودة، والعمرة كذلك. فهي إن كانت أتت بعمرة فيما بين ذلك فتلك بحالها، فتنوي الآن وتتطهر وتنوي الدخول في العمرة وتكمل عمرتها السابقة بخمسة أشواط ثم تقصر. فإن كانت قصرت قبل ذلك وتطيبت وعملت محظورة إحرام فإنها تكفر ما ذكرته، ما لم تكن جاءت مع زوج فجامعها فإنها تذبح شاة عن انتهاك العمرة في الجماع. نعم. سائل يقول: هل هناك مواضع تبيح فيها الغيبة وما هي؟ الغيبة لا تباح إلا إذا كانت لغرض، كأن يأتيك مستشير يستشيرك عن شخص ما يريد أن يتعاقد معه على عقد، إما يعقد نكاح ابنته أو من تحت يده أو يشارك ونحو ذلك، ويستشيرك لتخبره وهل تنصحه بالعقد لذلك أو مشاركته، عند ذلك يباح أن تقول له إن فيه كيت وكيت وتنصحه عنه. فإن أهل العلم كانوا يجرحون الناس الذين ينقلون الأخبار إذا كانوا غير ثقات ليحذر الناس أخبارهم، وما لم يكن لغرض وإنما لمجرد الوقيعة وإبداء العيوب فإن هذا لا يحل. سائل يقول: هل يجوز مصافحة المرأة العجوز الكبيرة في السن؟ ينبغي أن يكتفي المرء بإلقاء التحية على المرأة التي ليست من محارمه، وإن اضطر إلى مصافحة كأن تمد يدها ويستحي عن ردها فليجعل حائلا بين يده ويدها. سائل يقول: كنا نعيش في قرية مع والدتنا وتعودنا أن يكون إمساكنا في رمضان في نهاية أذان الفجر، وكنا نعتقد أن لا حرج علينا في ذلك، واستمر الحال على ذلك لمواسم عديدة، فما الحكم في ذلك وهل يلزمنا قضاء؟ لا يلزمكم قضاء، والأمر فيه سعة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلس أحدهم يأكل ويجعل راحلته بينه وبين المشرق حتى تستر عنه الصبح، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فديننا بحمد الله يسر. وإنما الذي لا يجوز انتهاك حرمة الشهر والاستهتار في أمر الصيام، أما أن يكون الإنسان على هذه الصفة ظن منه أن ذلك جائز فأرجو أن لا حرج ولا قضاء عليهم. سائل يقول: هل العذر بالجهل بين أهل العلم مسألة خلافية بحيث يسع الجميع فلا يعيب فريق على آخر، وهل الذي لا يعذر يعتبر مبتدع؟ أعيد السؤال. هل العذر بالجهل بين أهل العلم مسألة خلافية بحيث يسع الجميع فلا يعيب فريق على آخر، وهل الذي لا يعذر يعتبر مبتدع؟ العذر بالجهل ليس على إطلاقه، فيعذر المرء بالجهل إذا جهل شيئا وترك العمل أو عمل عملا، يعذر ما لم يكن مفرطا ولم يسعى للتعلم. وأما أن يقال يعذر بالجهل فيتكلم بغير علم، يحرم شيء وهو يجهل أنه حلال أو يحل شيء وهو يجهل أنه حرام، فهذا لا يصلح. الإنسان إذا عمل عملا ظانا منه أنه عمل صواب وقد كان ذلك العمل منسوخا وهو لم يطلع على الناسخ يعذر في شخصه، لكن مثله لا يصح يتسنم للفتية ويبين ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام دون أن يكون عارفا بأحكام الإسلام. سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لابنة المتزوجة من رجل محدود الدخل حيث أن عليه أقساط ومتطلبات أخرى؟ وما قولكم في الأقربون أولى بالمعروف؟ إذا كان الزوج فقيرا، زوج البنت، فلتدفع الزكاة له لينفق عليها، فإن كان عندها أطفال منه وتولى الإنفاق عليهم فلا حرج أن يعطيها لتنفق على أولادها. وأما أن يعطيها لتتوسع بالنفقة وتشتري ما تريد اشتراءه ويجعل ذلك على حساب الفقراء ليسلمها حقوق الفقراء المحتاجين، فلا يجوز المحاباة في الزكاة. سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للذين يرغبون الزواج من الشباب، وذلك كمساعدة لهم، وإذا كان الشباب من الأقارب كالأخ وما شابه ذلك؟ إذا لم تجد أفقر منهم وأحوج وأشد ضررا فلا بأس، وأعني بذلك ألا تترك ناسا جائعين لا شيء عندهم يأكلونه لتعطيها قريبا لك ليتزوج، لا سيما والزواج بتكاليفه قد يأتي على شيء كثير من الزكاة. فإذا كان المال فيه سعة والزكاة فيها فذ كثير فلا بأس أن يساعد من يريد الزواج، لأن الزواج مشروع والعاجز عنه في حكم الفقير عن الزواج، فمساعدته لا بأس بها ما لم تكن على حساب الآخرين وعلى حساب من هم أشد حاجة إلى لقمة العيش. سائل يقول: ما حكم من ترك صلاة التراويح وصلى الخمس الأولى؟ فاته فضل الخمس الأواخر، لأن الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن لا يدع البقية وأن يستمر مع المصلين حتى ينصرف الإمام ليفوز بثواب تهجد الليل كله. لكن من صلى صلاة أدرك أجرها إن شاء الله، ولا يمكن أن يقال إن من صلى بعض الصلاة يأخذ ثواب مثل ثواب من صلى الصلاة كلها ما لم يكن ترك إكمالها لعذر كمرض وعجز أقعده، فإن ذلك يكتب الله له جل وعلا مثل عمل القائم. سائل يقول: أبدأ صيام رمضان في مكة المكرمة وأرجع إلى بلدي، وبلدي يصومون بعد مكة، هل أفطر مع مكة أو أبقى على أو أفطر معهم؟ إن أكملت بصوم هذه البلاد 30 يوما فلا يحل لك أن تصوم 31 يوما، لكن لا أرى لك أن تتظاهر بالفطر وتخرج على إجماع أهل بلدك فتفطر سرا وتبقى معهم ولا تتظاهر بالفطر، لأن ذلك مثار خلاف واختلاف ومثار تفريق للمسلمين، فلا ينبغي لك أن تسلكه. لكن لا يجوز أن تصوم 31 يوما، فإن الشهور الإسلامية لا شيء فيها يكون 31 يوما. سائل يقول: ما رأيكم في الوسوسة في الصلاة، هل الصلاة مقبولة؟ الشيطان يركض على الناس، ورد في حديث أن الشيطان يسمى خنزب، هو الذي يسوس للمصلين في صلواتهم، فينبغي للإنسان قبل الدخول في الصلاة أن يتهيأ وأن يستعيذ بالله من الشيطان ووسوسته، وأن يعتني باستحضار فكره وأن يوطن نفسه على استجماع فكره ومشاعره، ويتهيأ تهيئة من يحارب عدوه، فإن الإنسان إذا اجتهد وصدق في اجتهاده أعانه الله جل وعلا، فإن الوسوسة مرض، وإن الجد والاجتهاد والاستعانة بالله من أعظم علاج ذلك المرض. سائل يقول: ما هو أجر الاعتكاف؟ ما هو أجر الاعتكاف؟ أما صلاة الوسوسة، صلاة الذي فيه وسوسة، فهي صحيحة، ما لم يضطرب فلا يستطيع أن يبين، فلا بد له أن يستأنف الصلاة إذا كان لا يدري كيف صلى. أما أجر الاعتكاف فهو ثواب عظيم، لكن الله جل وعلا لم ينشر نوع الثواب على الأعمال الصالحة للناس، وإنما هذا مما ادخره عنده جل وعلا، والحسنة بعشر أمثالها، ومن اعتكف يوما وليلة فاز بثواب ذلك، وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بسيد المصطفى سيد الأولين والآخرين، واقتداء بأصحابه ومن سلك مسلكهم من الصالحين. سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل صلى صلاة الصبح وجلس في مجلسه حتى تطلع الشمس له ثواب الحج والعمرة. هذا الحديث صحيح وله بقية. يقول: جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين فله أجر حجة تامة. ولم يروي أصحاب الصحاح ولكنه صحيح لكثرة طرقنا. سائل يقول: هل المني ينجس الثوب؟ المني ليس بنجس، وإنما هو مستقذر يفرك يابسه، يفرك يابسه ويغسل رطبه، لكن لو لم يغسل رطبه وصلى وفي ثوبه مني رطب فهو طاهر وليس بنجس. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه، تعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي فيه، وكنت أغسله رطبا من ثوبه كما جاء في رواية أخرى، ويخرج وإن بقع الماء في ثوبه. نعم. سائل يقول: ما رأي سماحتكم في الحكم بالعبودية في العصر الحاضر؟ وهل العبودية باقي كما كان علما بأن الجهاد الذي هو سبب العبودية مفقود الآن؟ المقصود بالعبودية الرق. يقول: ما هو الرق؟ الرق هو امتلاك الإنسان لفرد من أفراد الإنسان، وأصله كان موجودا في الجاهلية ولم يكن سببه في الجاهلية الكفر. ولما جاء الإسلام أقر العرب على ما بأيديهم من رقيق، كانوا كفارا هم وأرقاؤهم، ثم جاء الإسلام وبأسلم من أسلم من الأسياد والأرقاء، فأقر الإسلام ذلك كله ورغبهم في العتق. ثم كان بعد ذلك سبيل الاسترقاق الجهاد، جهاد الكفار وأسرهم، فإذا أسر الكافر إما أن يمن عليه فيعتق، وإما أن يفادى بمال، وإما أن يسترق فيكون مملوكا للمسلمين. ولا شك أن هذا أن الجهاد قد زالت معالمه من زمن قديم، وأصبح المسلمون عرضة للأسر والاستيلاء عليهم من حين فرطوا بدينهم وعطلوا شعائر الله ونبذوا التحاكم بكتاب الله وبسنة رسوله وراء ظهورهم، وسادت الفرقة بينهم، وصارت التناحر والتشاجر هو الظاهر فيما بين المسلمين، فزالت معالم الرق وبقيت صور له في أفريقيا. عندما يأسر المسلمون من الوثنيين في أفريقيا فإن المسلمين الأفارقة من السود والبيض يسترقون ما يأسرونه من الوثنيين في أفريقيا، حتى جاء الاستعمار الغربي فتسلط على المسلمين والوثنيين واسترقهم جميعا وشال قطعان الرقيق لأمريكا وغيرها من بلاد الإسلام ومن بلاد الوثنية في أفريقيا جميعا. ثم جاء ما يزعمونه من تحرير الرقيق، فهم حرروا الرقيق من الأفراد وتسلطوا هم على الأفراد والجماعات. أما ما يتعلق بالبيع والشراء فإنه في غالب البلاد معدوم. سائل يقول: هل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة من أجل الإيتاء بعمرة؟ لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للإتيان بعمرة، ولكنه أتى بعمرة من أماكن قريبة من مكة. في عام الفتح دخل مكة غير معتمر، دخل وعلى رأسه المغفر الخوذة متسلحة، ثم بعد الفتح وبعد وقائع من قتاله مع الكفار أحرم من الجعرانة بعمرة وقضاها. وأما أنه خرج للإتيان بعمرة فلم يخرج، لكنه أذن لعائشة رضي الله عنها أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة، وهو لم يفعل ذلك ولم يفعل الصحابة ذلك، لكن إذنه لها بالخروج تشريع وبيان. فيدل ذلك على الجواز وإن كان غيره أو لا، إلا أنه لما رآها متعلقة القلب حريصة على الإتيان بعمرة منفردة قال لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها يا عبد الرحمن وأعمرها من التنعيم. سائل يقول: هل تقطع المرأة صلاة الرجل داخل الحرم؟ وضع الحرم وكثرة الناس فيه واضطرارهم للمرور بين يدي المصلي يجعل الوضع أيسر، فإن الأمر من القواعد أن الأمر كلما ضاق اتسع، والله جل وعلا ما جعل علينا من حرج في الدين من حرج، وشريعة الإسلام شريعة سمحة، فللضيق والحرج لا يقطع المار بين يدي المصلي في حال الزحام والشدة ولا يؤثر على صلاته. ولو أننا ذهبنا نمنع كل مار من رجل وامرأة بين يدي المصلين لحصل إرباك وعنت ومشقة وضرر على الناس، ولذلك أرجو أن لا حرج. فإذا كان الأمر فيه سعة وهناك مجال لدفع المار فلا تدعن أحدا يمر من بين يديك، وإذا كان فيه ضيق فالرفق بالمسلمين وتسهيل أمرهم هو المطلوب. سائل يقول: معلوم أن الشياطين تكفت في رمضان، فهل يمنع ذلك الوسوسة لابن آدم أم أنها تزين للناس الشر؟ الحديث جاء أنها تصفد مردة الشياطين، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وليس معنى الحديث ولا في نصه أن الشياطين كلهم يصفدون فلا يتحركون، ولو كان ذلك كذلك لما جاءت وسوسة ولما ارتكبت معصية ولما سكر أحد ولما زنى أحد ولما ارتكب أي فاحشة، ولكن الفواحش تقل ولكن الخير يكثر ولكن الطاعة تزداد، وهذا معنى تصفيد مرض الشياطين وفسقة الجن. سائل يقول: أنا رجل أمي، خطبت بنت جاري وتزوجت بها وبقيت تحت عقدة نكاحي 4 أشهر، وبعد ذلك أفادت أمها أنها غابت عن البيت وأوصلوا الطفل إلى والدتي وأرضعتها وردوها بيت أبيها في تلك الحالة، وبذلك كان من الحاكم من الحكم الإفادة بالطلاق وطلقتها، أفيدوني جزاكم الله خير. أنا رجل أمي، خطبت بنت جاري وتزوجت بها وبقت تحت عقدة نكاحي 4 أشهر، وبعد ذلك أفادت أمها أنها غابت عن البيت وأوصلوا الطفل إلى والدتي وأرضعتها وردوها بيت أبيها في تلك الحالة، وبذلك كان من الحاكم الإفادة بالطلاق وطلقتها، فأفيدوني بالحقيقة.